إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 23 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. كتاب الأدب باب في الحياء وفضله والحث على التخلق به. ما معنى كلمة أدب أو الأدب؟ الأدب هو مجموعة الأخلاق التي يتأدب بها المسلم، والغاية من العبادات والطاعات هي ما يظهر للناس من سلوك وأخلاق. الناس لا يعنيها عبادة الإنسان، لا صلاته ولا حجه ولا صيامه، لكن الناس لهم من المسلم أخلاقه. إذا كان يتعامل بأخلاق طيبة، بصدق، بأمانة، ببشاشة، هين لين، ليس بفظ ولا غليظ، قالوا هذا رجل طيب، هذا رجل صالح، وإن كانت عباداته قليلة. الثمرة التي تخرج من الشجرة إذا كانت طيبة دل طيب الثمار على طيب الجذور، برغم أن الجذور في الأرض لا ترى بالعين، كيف حكمنا على الجذر أنه جذر طيب وجذر صالح رغم أننا ما رأيناه؟ حكمنا على طيب الجذور بطيب الثمار. وإذا كانت الثمرة فاسدة قلنا لابد أن الجذر فاسد، والدليل الثمرة، كيف حكمنا على فساد الجذر رغم أننا ما رأيناه بعيوننا؟ حكمنا على فساد الجذور بفساد الثمار. فالثمرة من الطاعة في النهاية هي أن يتأدب المسلم بآداب الشريعة وأخلاق الشريعة، لينضح على سلوكه وعلى أخلاقه هذه الصبغة وهذه السمة. ودائما العابد إذا كان صادق، العبادة لها بصمة على أخلاق العابد من الوقار والهدوء والورع والتقوى والخشية. طيب أحيانا بنشوف نماذج عكسية، إنسان يحج كل عام ولا يترك فردا، والسبحة في إيده، ويذكر الله عز وجل في جميع الأوقات، لكن عند التعامل بالدرهم والدينار ترى وجها آخر وترى لونا آخر. داخل المسجد من كبار الأولياء، خارج المسجد شخصية أخرى. داخل المسجد ما شاء الله الناس يثنون عليه، داخل بيته إنسان آخر. طيب من أين جاء هذا الانفصام؟ هذا الانفصام النكد هو أن الناس حينما ظنوا أن العبادة مجرد صلة بين العبد وربه ومقطوعة عن هذه الحياة، فأصبح الدين في حياة المسلم مجرد أعمال يقوم بها كصورة بلا حقيقة أو جسد بلا روح. الصورة لا تغني عن الحقيقة شيئا. لو جئنا بصورة أسد وضعنا على هذا الجدار، هل أحد من أهل المسجد يخاف؟ أو هل أحد من أهل الحي يفر؟ لكن إذا جئنا بأسد حقيقي في هذا الطريق كل الناس يفرون ويخافون. فرق هائل بين الصورة وبين الحقيقة. الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا بأخلاق الإسلام، فحينما علمهم صلى الله عليه وسلم علمهم عقيدة صحيحة، إيمان راسخ قوي، عبادات صحيحة، فكانت الثمرة المعاشرات والمعاملات والأخلاق. وهذه الشعب الخمسة هي الدين الكامل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وبه أتم الله علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، معاشرات ومعاملات صحيحة، لا بد أن تثمر أخلاقا حسنة. إذن الأخلاق الحسنة ثمر لهذا كله. الشيخ هنا في كتاب الأدب سيأتي على آداب كثيرة، لكن بداها بالمعاملات، حسن الخلق، المعاملة بين الناس بعضهم بعضا، لكن في آداب الطعام، في آداب المنام، في آداب المشورة، ذكر آداب كثيرة سيأتي عليها، لكن هو بدأ بما يتعلق بالأخلاق والسلوك والمعاملة. باب في الحياء وفضله والحث على التخلق به. هل الحياء هو الخجل؟ الجواب لا، الحياء ليس هو الخجل. الحياء قال العلماء فيه خلق في النفس، إما طبعي وإما كسبي. إيه معنى هذا الكلام؟ بعض الأخلاق طبعية غريزية، يعني الواحد بيتولد بيها، الإنسان يولد بيها. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. حتى الأحنف ابن قيس لما الرسول صلى الله عليه وسلم قابله وقال: يا أحنف، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناة. الأحنف فرح لكن بيسأل السؤال، قال: يا رسول الله، هل هما اكتسبتهما في الإسلام أم هما جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خير. يعني هذا في الجبلة، في الفطرة يولد الإنسان بها، عنده حياء ويولد بهذا الحياء. وهناك سبيل آخر، وهذا احنا مطالبين كلنا به شرعا، وهو التكسب. الأخلاق إما غريزية طبيعية وإما بالكسب، يعني بالتكسب. كيف أتكسب الأخلاق؟ أول حاجة أجالس العلماء. الذي لا يجلس في مجالس العلم مستحيل أن يتخلق بأخلاق الشريعة وآدابها، لأن الدين ما بيتفهم في قعدة ولا في خطبة جمعة، الدين ممارسة ومجالسة، كل يوم نتعلم شيء يبصرنا بديننا، لنحب الله فنشتاق إليه ونستقيم على دينه وأمره، فكل يوم نتعلم شيئا. وهكذا الدين حينما نزل، ما نزل جملة واحدة، القرآن على مدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره الشريف 23 عاما، يتنزل عليه منجما ويربي أصحابه ويعلمهم على مدار هذه السنوات. كذلك مجالسة العلماء هذه أول خطوة يأتي بها العلم. العلم لابد أن يكون معه نية، يصحب معه نية، نيتين مهمتين: نية العمل ونية الدعوة. ما أتعلمه أعمل به حتى أؤجر عليه، ثم أدعو إليه لينتشر في الأمة. إذن أنا أول أبدأ خطوة لكسب الأخلاق بالعلم، مع العلم العمل، ما أتعلمه أعمل به. طب كيف أعمل به؟ أتكلفه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. الإنسان يتمرن على هذه الأخلاق. الشيء الثاني بعد العلم والعمل والدعوة الذي يلي هذا الرابع، وهو مجالسة الصالحين والصحبة الصالحة الطيبة. الصاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الذي يصاحب القوم ويجالسهم يجانسهم. المجالسة تأتي بالمجانسة. الذي كل قعدته مع الناس الطيبين الصالحين، لا بيجيبوا في سيرة أحد، ولا يغتابون أحد، ولا ينمون أحد، يسمعون طيبا ويتكلمون طيبا، وإذا كانوا في المسجد أو في سفر لا يعملون إلا أعمالا طيبة، فهو يأخذ من خصالهم ومن صفاتهم. وهكذا الصحابة تعلموا الدين بالمصاحبة، بالصحبة. ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، حتى احنا ما بنسميهم تلمذة، لكن النصوص الشرعية سمتهم ايه؟ سمتهم صحابة، لان التلميذ يأخذ المعلومة وبعدين العالم في جهة والتلميذ في جهة، هذا غير الصحبة. الدين يتعلم بالمصاحبة، كانوا يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاته وأحيانه، لذلك تعلموا منه في أعماله وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. مش بس الدين أقوال، لا، الدين أيضا أفعال. فالرسول صلى الله عليه وسلم السنة من سنته، كما قال أهل مصطلح الحديث في العلم، السنة أربعة: أقوال وأفعال وإقرار وصفة. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فعل شيئا بقت سنة، إذا قال شيئا بقى سنة، إذا أقر إنسان على شيء سواء قاله أو فعله يبقى سنة، لأنه لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل. وإذا كان فيه صفة اتصف بها عليه الصلاة والسلام هي أيضا من سنته. سنرى أن صفة الحياة أمر بها عليه الصلاة والسلام وتخلق بها، فكانت صفة. يعني الصحابة لما يوصفوه ماذا يقولون؟ قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. لا أريد أسبق الأحداث، سيأتي الحديث نتكلم فيه بالتفصيل، لكن هذه صفة. وما تكلم عن نفسه لكن يصفونه. وقالوا كان من شدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكرهه. لو حد عمل غلطة يجمع الناس يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. ومن شدة حيائه إذا كره شيئا قالوا عرفنا ذلك في وجهه. يجي السؤال الأخير، من أين يأتي الحياء؟ سره، ما منبعه، مصدره؟ العلماء يقولون الحياء يأتي من شيئين، من رؤية شيئين، من رؤية النعم ورؤية التقصير. حينما أرى نعم الله وحينما أرى تقصيري في حق الله يتولد منهما مولود اسمه الحياء. الحياء يعطينا مثال فبالمثال يتضح المقال. عندك ولد تغدق عليه العطايا، تعطيه المال، تنفق عليه في الثياب والطعام والشراب والتعليم والدراسة، كل ما يحتاج إليه تنفق عليه بسخاء، وكل ما يريد طلباته كلها مجابة، وفي نفس الوقت لا يطيع لك أمرا. هل هذا ولد شكر النعمة؟ أول ما الولد يبتدي يستيقظ ويأتي فيه يقظة، يشوف نعم أبوه تتوارد عليه شيئا فشيئا فشيئا، ثم يرى أنه في مقابل كل نعمة وعطية عصيان لا يطيع الوالد. إذا جاءت فيه يقظة سيقول في نفسه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن إلي أبي أقل شيء أن أطيعه. ولله المثل الأعلى، الغافل عن النعمة لا يمكن أن يأتي فيه حياء، مش شايف غير البلاوي، حياته كلها بالنسبة له سوداوية، شايف أنه الوحيد في حياة اللي مظلوم، فنشوه من عمله، ما عاد له وظيفة، رزقه قليل، أولاده مرضى، عنده داء في جسده، الجيران، السكن ضيق، أحوال كلها، أحوال تأتي على الناس على فكرة ليس في زماننا، البشرية كلها، من لدن آدم حينما نزل على الأرض، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كل شرائح البشرية في طبقاتها الزمنية في كل الأجيال في ابتلاءات، ولكن تختلف من إنسان لآخر. هموم الصالحين ليست في هذه الدائرة، هموم الصالحين دائما في دائرة ما هو المطلوب منا، ما الذي يريده الله منا. لأن جاءت أحوال على الصحابة وهم خير منا، ما في بيوتهم طعام ولا على أجسادهم ثياب، لكن ما قصروا في أمر الله ولا سخطوا وندبوا حظهم. إذن أول شيء يولد منه الحياء أن أرى ماذا؟ أن أرى النعمة، ثم على الجانب الآخر أرى تقصيري في حق الله، فأقول الله يورد علي النعم وأنا مقصر، ما قمت بما طلب مني، فهنا يتولد الحياء. فالحياء مولود من رؤية نعمة يقابلها تقصير. الحديث الأول في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. كيف يعظ في الحياء؟ يقول له بمعنى أنت من كثرة الحياء يأتي عليك الفساد وضياع المصالح، لابد أن تكون عندك جرأة. وطبعا الجرأة المقصود بها هي الوقاحة، لأن الوقاحة هي مقابل الحياء، لكن الجرأة صفة طيبة والشجاعة صفة طيبة، لكن أن يكون الإنسان بلا حياء هذه الصفة مذمومة. فهو بيقول له يعني مبالغتك في الحياء سيأتي يترتب عليها فساد وضياع الحقوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن الحياء من الإيمان. في رواية فسرت هذا لكن في الطبراني أن الحديث ده هو متفق عليه في البخاري ومسلم. ما الذي قال هذا الأخ لأخي ضبطا؟ الرواية جاءت في عند البخاري في الأدب المفرد، هذا غير الصحيح. هذا الأخ يقول لأخيه إنك تستحي حتى كأنه قد أضر بك، يعني من شدة حيائك ضرك الحياء ما نفعك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الحياة، به حياة القلب، وهو صفة تدفع إلى فعل الصالحات وفعل البر وتمنع الإنسان عن المعاصي والمخالفات والفجور. إذن هي صفة حياة القلب، فهي صفة طيبة وهي من الإيمان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. قد يشكل على بعض الناس يعني مثل هذا الحديث، كيف الحياء لا يأتي إلا بخير؟ نقول الحياء إذا كان مانعا من قول الحق أو من النصيحة أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا يكون الحياء مذموم وصفة غير مطلوبة. كان عليه الصلاة والسلام لا يستحيي من الحق، يعني الحياء إذا جر الإنسان إلى أن يتحرج من أوامر الله أو أن لا يقوم بواجب النصيحة والدعوة ما بقاش حياء هنا، هذا بقى جبن وذل ومهانة، والمؤمن يترفع عن هذا. يعطينا مثال من القرآن، مريم عذراء بتول ربيت في المحراب لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، عابدة صالحة طاهرة بتول، حينما جاءها الملك وبشرها بالغلام ووضعت الغلام وهزت النخلة جزء النخلة وأكلت وشربت، جاء الآن موقف المواجهة، ستواجه قومها بطفل وهي ليست بذات زوج. هل هنا نقول بقى والله عندها حياء، هذه بنت عندها حياء وعندها إيمان، والله ما تقوم بهذا الأمر، لا تواجه قومها وتعتذر عن أمر الله في هذه الجزئية؟ نقول هنا لا، الحياء عند مريم لم يمنعها من مواجهة قومها، وهذا أمر الله تبارك وتعالى وهي به راضية. وحتى حينما واجهها قومها الله تعالى أمرها ألا تتكلم، برغم أن الأمر شديد، لو واحد اتهم بتهمة أول شيء وأدنى شيء أن يدافع عن نفسه وأن يذكر مبررات البراءة أنه بريء من هذه التهمة، لكن أمر الله في وجود ولد بغير زوج شديد، وأمر الله ثانية ألا تتكلم معهم أمر أشد على النفس، لأنني بريئة مما قد سأتهم به. فرب العزة سبحانه وتعالى قال لها ألا تتكلم، إن لقيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب كيف تحل هذا الإشكال؟ أنت عليك الطاعة والله عليه النصرة. فلما واجهت قومها يا مريم ذكروها بالعفة في أصولها وجذورها، ما جاءت من سفاح، جاءت من نكاح، وكفلها نبي زمانها ومن سلالة طيبة صالحة، قالوا لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه فازداد غضبهم، قالوا كيف نكلم من كانت المهد صبية؟ هنا تأتي نصرة الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. والله تبارك وتعالى أظهر براءتها، وما ذكرت مريم بهذه الصورة الناصعة الرائعة الطاهرة إلا في القرآن. إذا ترى في كتب أهل الكتاب شوهوا صورتها واتهموها وأوجدوها في أسوأ صورة، لكن في القرآن سميت صورة كاملة بمريم، وذكرت في مواضع من القرآن على أفضل وأنصع صورة، لأن دي الحقيقة أنها عذراء وأنها بتول، ولكن جعلها الله تعالى هي وابنها آية للعالمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتي أمر فيه مخالفة أو فيه تجني وتعدي لحدود الله كان يغضب لله لا يغضب لنفسه ولا يقوم لغضبه أحد. ولو الحياء منعنا أن احنا نتعلم أو نسأل في الدين أيضا الحياء مذموم. سيدة عائشة رضي الله عنها مدحت نساء الأنصار، قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن في الدين، فكنا يأتينا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء لما يذكروا في آداب طلب العلم قالوا من كان فيه الصفتان فهو محروم من نور العلم، لا يدخل إلى قلبه شيء من بركة العلم ولا بالنور. حاجتين، كبر وحياء. الذي يتكبر أن يسأل أو أن يتعلم لن يتعلم، لأن كلنا تعلمنا هكذا، نحن لنا مشايخ علمونا ومشايخنا تعلموا ممن علمهم، حتى يصل المسلسل السند إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو علم نفسه بنفسه؟ علمه ربه، علمه جبريل. أليس جبريل هو الذي علمه القرآن وجاء به من عند الله، وكان يراجعه القرآن في كل رمضان مرة، حتى إذا كان قرب الأجل راجعه القرآن في رمضان مرتان. إذن كلنا نتعلم من بعضنا البعض، والله تعالى هو معلمنا، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الإنسان إذا استحى أن يتعلم أو تكبر أن يتعلم فلن يأخذ من العلم شيء. قال بعض العلماء السلف الصالح: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أي ذقت ذل طلب العلم وأنا أطلب، فعززت مطلوبا فأصبحت بعد ذلك إماما وفقيها، الناس يأتون إلي ويطلبون ما عندي. وهكذا المؤمن في صفته يقتدي بمن قبله، وهو قدوة وإمام لمن بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة. شعبة يعني قطعة أو خصلة، 70 في اللغة من 3 إلى 10. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. هذا هو الشاهد من الحديث. لنا 3 وقفات. أول وقفة في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم شعب الإيمان، تركها مبهمة، لم يحددها، ما قالش الإيمان 60 أو 70 شعبة وهي 1 2 3 4 5، تركها مبهمة. كم من أمور ذكرت في السنة مبهمة لتحفيز الأمة على حسن الاستنباط والعلم والتفقه في الدين، مثل أمور كثيرة مبهمة. ليلة القدر لا يعلم تحديدا أي ليلة هي، ولكن فالتمسوها في 10 الأواخر من رمضان، تركت مبهمة. لماذا؟ حتى تجتهد الأمة في هذه الليالي كلها. ساعة الإجابة يوم الجمعة لم تحدد ولكن تركت مبهمة. لماذا؟ حتى يجتهد المسلم في هذا اليوم كله ليحظى بهذه الساعة من الإجابة فينال رضا الله تبارك وتعالى. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله بكذا وكذا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. طب هي فين وأي ساعة؟ تركت أيضا مبهمة. مثل هذه الإبهامات لتحفيز الأمة على الطاعات والأعمال. هنا الفاء ذكرها للتفصيل، فأفضلها يعني جاء بالتفصيل قول لا إله إلا الله. معنى أفضلها يعني أعلاها، أكثرها ثوابا، أعلاها درجة ومنزلة. لأن لا إله إلا الله أصل الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان لفظ، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. مش الإيمان مجرد كلام، لا، كلام تصديق وعمل بالجوارح، مجموع هذه الثلاثة هو الإيمان. فهذا قول لا إله إلا الله تعلق باللفظ قول لا إله إلا الله. إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح، صح ولا لا؟ صحيح. طيب الحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب، يبقى جمع في هذا الحديث بين الثلاثة ولا لا؟ جمع بين القول وبين صفة القلب وبين عمل الجوارح. فحينما قال الحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء خصلة من خصال الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق لها صور كانت في الماضي. الإنسان لو وجد شوكا أو عظما أو زجاجا أو شيئا يؤذي المسلمين، أو وجد حفرة فردمها، أو وجد جذع شجرة ممكن أن أحد يتعثر به فيقع. لكن الآن أصبحت صور الأذى في الطريق كثيرة. من صور الأذى التي يجب إزالتها، الإنسان لو وضع سيارة في مكان ممكن أن يضيق به على المسلمين، يضيق به الطريق، أو يضع أمام باب إنسان، أليس هذا من الأذى والذي يجب على الإنسان إزالته، وأن لا يكون سببا في وجود أذى يؤذي المسلمين به؟ الذي يقف في الطرقات فتتأذى النسوة ذهابا وإيابا بسبب وقوفه، أليس هذا أيضا من الأذى والذي يجب إزالته؟ كم من أذى موجود في الطريق على المسلم أن يجتهد في إزالته، ولكن أدنى صورة إذا وجد شجرة أو شوكا أو عظما أو شيئا يؤذي المسلمين نحاه. ها هذا العمل وإن كان يبدو صغير أدنى خصال الإيمان، لكنه من شعب الإيمان، لأن المسلم كله خير ومنفعة لنفسه ولغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإن رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. العذراء التي لم يسبق لها زواج وليس لها زوج. عادة العرب زمان كان في الخيمة البنت البكر العذراء يكون لها زي مكان في الخيمة مستورة فيه لا تبدو ولا تخرج، وكان يسترون دائما البنات في الخدور ليست مبتذلة، الإماء والعبيد هم الذين كنا يخرجن يعني متبرجات وسافعات في الخدين، لكن المرأة العذراء البتول الحرة كانت مخدرة داخل الخيمة لا يطلع عليها أحد. فإذا كانت في ليلة عرسها وزواجها ولم يسبق لها معرفة بالرجال تكون شديدة الحياء. هذه الصورة ذكرها الصحابة الكرام لشدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في كلامه كان ينتقي اللفظ الحسن، لا يقول لفظا خارجا أو لفظا فيه إساءة أدب أو خدش للحياء. يقول لك حتى استعمال الألفاظ، أنا حينما أربي أولادي أربيهم على الألفاظ الراقية والألفاظ الطيبة، ولا سيما الألفاظ الشرعية نستعملها ولا نستعمل الألفاظ الدخيلة الأخرى. هكذا الرقي حتى في اللفظ والتعامل، فكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، ويرى ذلك في وجهه بالذات إذا جاء شيء يكرهه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد، الجنيد هو أبو محمد بن الزجاج ويسمى القواريري، أبوه كان بيبيع زجاج أو قوارير، وهو من فقهاء العراق، تفقه على أبي ثور على مذهب الإمام الشافعي القديم، وكان متفقها فيه ويفتي به، ولكن كان له كلاما طيبا في السلوك والإحسان والتربية، وكلامه مقبول على كل الألسنة ويذكر بالخير، ورحمه الله هو يعني مدفون بالعراق، أصله من نهاوند. قال: الحياء رؤية الآلاء يعني النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. الباب الثاني الشيخ ذكر فيه حديثين ثلاثة، باب في حفظ السر. أنا لما أكون بيني وبينك كلام وقلت لك هذا سر، المجالس بالأمانة، حفظ السر من صفة أهل الإيمان. صفة المنافق إذا أتمن خان، مش بس الأمانة على الأموال، الأمانة على المال وعلى العرض وعلى السر، فالمؤمن أمين على السر. والسر ممكن يكون بالقول، ممكن يكون بالصفة. لما يجي واحد يتكلم معاك وهو يترقب ويلتفت حتى لا يستمع إليك أحد، هذا دليل على أن كلامه فيما بينك وبينه سر، لا يحب أن يطلع عليه أحد. فممكن السر يكون لفظ يقول لك هذا سر أقوله لك لا تخبر به أحد، وإما من حركة التفاته من الصفة يدل على أنه لا يحب لهذا الأمر بينك وبينه أن يشاع في غيره. حفظ السر من صفة أهل الإيمان. الشيخ ذكر أول الباب آية قول الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهد بإطلاقه، وهذه الآية ذكرت وفيها إطلاق العهد سواء كان على مستوى فرد مع فرد أو أمة مع أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. هذه أسوأ صورة لخيانة الأمانة. الرجل مع زوجته في حال الفراش والجماع يفضي إليها، يعني لامست البشرة البشرة، إذا ذكر ما كان بينه وبينها من أحوال الجماع وصفته فهذه من أكبر الخيانة ومن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وللأسف يتساهل بها بعض الناس، سواء المرأة مع النسوة تذكر ما حدث بينها وبين زوجها، أو الرجل يذكر مع أقرانه ما حدث بينه وبين امرأته. هذا قد أفشى سرها وأتى بذنب عظيم، حتى قال الفقهاء يفهم من ألفاظ الحديث أنها كبيرة، ليس ذنب بسيط. والإمام ابن حجر الهيثمي ذكرها في كتابه وأنصح باقتنائه اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر في حوالي 77 كبيرة أو أكثر، فذكر فيها هذه الخصلة، وهي أن الزوج يكشف سر زوجته ويقص ويحكي ويخبر بما كان بينه وبينها من أحوال الفراش أو أحوال الجماع. انظر الإمام النووي لأنه فقيه ذكر هذا الحديث الذي قد يبدو في ظاهره ما له علاقة بموضوع السر، لكن ذكره في باب حفظ السر الذي بين الرجل وزوجته أمانة. والله حتى بعد الطلاق أحد الفقهاء الصالحين أراد أن يطلق امرأته، قالوا له لما تطلقها؟ قال لا أفشي لامرأتي سرا، لسه على ذمتي لكن سأطلقها، لا أفشي لامرأتي سرا. فلما طلقها قالوا أخبرنا الآن، ها قد طلقتها؟ قال مالي والامرأة غيري، مالي علاقة بها، وأبى أن يكشف سرها. هذا هو الأمين على الأعراض، وهذا هو التقي. موقف اللي معانا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى حرص الصحابة على حفظ الأسرار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيحكي عن أبيه الآن، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، الأيم هي التي لا زوج لها ويطلق على الذكر والأنثى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، تأيمت حفصة كان لها زوج، كانت متزوجة من خنيس ابن حذافة السهمي، وخنيس ابن حذافة السهمي أخو عبد الله ابن حذافة السهمي، وكلاهما صحابة، كان صحابي وتوفي بالمدينة وقد أصيب بجرح في غزوة أحد فمات بسبب إصابته من هذا الجرح، كان زوج حفصة بنت عمر. فلما مات من هذه الجراحة بسبب غزوة أحد تأيمت حفصة، فعمر رضي الله عنه يبحث لها عن زوج صالح. وهذا الحديث أخذ به الفقهاء في جواز أن يعرض الرجل ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها على الرجل الصالح. دلوقتي بقت عندنا في العرف الفاسد عيب، يجي الرجل يعرض بنته ولا قصها بيرة فمش لها حد فيعرض بنته، بينما السابقون كانت هذه أخلاقهم. السورة اللي قرأناها في سورة العشاء الآيات، من الذي عرض؟ الرجل الصالح عرض ابنته على موسى حينما وجد فيه الصفات الطيبة، إني أريد أن أنكحك. الإرادة جاية من مين؟ جاءت من ولي الزوجة، أن أنكحك إحدى ابنتين. هذا دليل من القرآن، دليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على علي الزواج، ألا تزوج؟ فعرض عليه فاطمة فقبل الزواج، هذه سنة. قبل أن سيدنا عمر على نفس النسق على نفس النهج يعرض ابنته على من يتوسم فيه الخير. قال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، حفصة أيمت مات زوجها، عرضها عليه تكون زوجة، وطبعا عرضها عليه بعد وفاة سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، بعد موت رقية قال له أعرض عليك حفصة بنت عمر أنكحتك إياها. قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، لأن هذا معناه ممكن أتزوج في المستقبل لكن اليوم أنا ما أريد الزواج، ليس في بالي أتزوج اليوم. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا. طب سيدنا عثمان على الأقل جاوب، إنما ده ما تكلم بالمرة. فكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني زعلت من أبي بكر أشد من زعلي وغضبي من مين؟ من عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر انظر الى تربية المشاعر، مستابه كده غضبان وزعلان، لا، يستل السخيمة، يستل السخيمة من الصدور حتى لا يبيت احد على دغل او على ضغينة، بالذات دول في القمة. فلقيني ابو بكر فقال: لعلك وجدت علي، يعني غضبت مني حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك شيئا. فقلت: نعم نعم انا زعلان غضبت. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني أراد أن يتزوجها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. والله أي أدب ربي عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا الرقي في التربية، لأنهم صحبوا من؟ صحبوا خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، عنده الأدب كله والخلق كله، حتى مدحه ربه فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا بقى سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة، وهذا كان في الرمق الأخير قبل وفاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، تمشي زيه. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. وفي روايات أخرى أنه كان يقوم فيقبلها بين عينيها ويقول: فاطمة بضعة مني رضي الله عنها. قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. لكن هذا الموقف كان عند الاحتضار في آخر حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم سارها فبكت بكاء شديدا، كلمها سرا فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها خوفها وحزنها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها، ده يؤول موقف السيدة عائشة من وجهين: إما غيرتها ولمثلها أن يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من بنته، ودي فطرة في النساء، وإما من شغفها وحبها للعلم، لا تريد أن أي شيء يمكن أن ينقل إلى الأمة إلا ونقلته. حتى هذا الموقف لولا أنها سألت والله ما كنا عرفنا هذا السر. فقالت لها: خصتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين، أنت الوحيدة اللي قال لك سر وكلمك سر وبعدين تبكي، أردت يعني أن تعرف منها السبب. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها، يعني سيدة فاطمة ما تكلمت، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها استحت من أبيها سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الفرق في السن في هذا، سيدة عائشة تقريبا كان سنها عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 17 عاما، لكن عمر السيدة فاطمة ممكن أن يزيد عن هذا بكثير، لأنها ولدت في مكة، وطيل فترة مكة وفترة المدينة المنورة، فتقريبا كانت في الخمسينات من عمرها، فحتى الفرق في السن بين عائشة وفاطمة فرق كبير جدا. ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نسيت؟ وللأسف بعض الناس الآن يجي يسألك سؤال فقهي تقول له: أنظرني قليلا لأراجع المسألة، إن شاء الله نلتقي بعد يوم يومين ذكرني، كأنه عايز الإجابة، يدوس على الزرار يلاقي إجابة، وبعدين بعد ما يسألك بتقول له: أعطيني فرصة أراجع المسألة، أنظر في كتب العلم أو أراجع مشايخي أو أشاور فيها أهل العلم. يجي بعد يومين ثلاثة بعد الشهر ولا يسأل ولا كأنه سأل، كأن الأمر لا يعنيه. لكن الحريص على العلم ليس هكذا، بيسأل وبعدين يلح ليعرف، يريد أن يتعبد الله على بصيرة ليس على جهالة. السيدة عائشة ما نسيت، قالت: قلت بعدما توفي النبي عليه السلام، قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك. طب ايه هو حق عائشة على السيدة فاطمة؟ انها امها، اليس ازواجه امهات المؤمنين بنص القرآن الكريم؟ وأزواجه أمهاتهم، هذا هو حقه عليها. وإن كان الفرق يمكن بين فاطمة وبين السيدة عائشة رضي الله عن الجميع يمكن 20 أو 30 عام، لكن هي أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها. بما لي من حق عليك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، بعد وفاتي خلاص الآن هذا علم حق الأمة. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. هل نعرف أن أكبر مصاب بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة هو فاطمة بالذات؟ إيه السبب؟ السيدة فاطمة هي الوحيدة التي بقيت من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، يعني شهدت وفاة أمها وأخواتها جميعا سواء كانوا ذكور أو إناث، حتى أخوها من ماريا القبطية إبراهيم مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي بقي من أسرتها الكبيرة وكانت تعيش مع أفضل صورة يمكن أن يراها الإنسان من دفء الحنان والرحمة من صدر خديجة ومن قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هي الوحيدة التي بقيت، فلم تبتلى بلية في حياتها أشد من هذا المصاب وتلك البلية. لذلك لما سارها أمرها أن تتقي الله وأن تصبر. وفي بعض الأبيات نسبت إليها، بعض الأئمة يعني وثقها وبعض الأئمة قال أنها ضعيفة لا تنسب إليها، أنها قالت حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لصرنا لياليا، ولا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال يا فاطمة ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه، وكأن هذا كان تسرية لقلبها رضي الله عنها. آخر حديث معنا عن أنس، لكن يرويه ثابت البناني من التابعين وهو تلميذ سيدنا أنس ويروي عنه. يحكي عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. طبيعة الأطفال الصبيان لعبوا مع بعض. انظر إلى حياة الصحابة ما فيها تكمل، برغم سيدنا أنس الآن هو راوية ومعلمنا وكم من الأحاديث جاءت، لكن بيعيشوا فطرتهم يعيشوا طفولتهم بيلعب مع العيال مع الأولاد، وكان راوية. فسلم علينا، من السنة نسلم على الصبيان سيذكرون هذا السلام، لكن سلم بنية، سلم على واحد منهم سلام رجولة واصدق النية فيه وانظر إليه بنية صادقة ليكون كخالد بن الوليد كصلاح الدين الأيوبي كعمر بن الخطاب كأبي ذر كفلان. سلم عليهم بنية لرجولة، وإن شاء الله بهذه النية لا يضيع الأجر. فسلم علينا فبعثني في حاجة، أرسلني في طلب، فأطأت على أمي تأخرت عليها. فلما جئت قالت ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. بعض الأولاد على طول يتكلموا، لكن شوف حرص سيدنا أنس على السر والأمانة. فقالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. بعض الأمهات بتزعل بتقول سر علي أنا أمك. لا والله، ولكن الأم العاقلة لما ترى في ابنها صفة الأمانة في حفظ الأسرار تقول له بارك الله فيك ابني احفظ السر ولا تخبرني به، حتى لو كنت أمك لتربي في هذا الخصلة. لكن بعض الأمهات قد لا تدرك هذا فتدمر هذه الصفة في الطفل، تقول له أنا أمك ما بيني وبينك أسرار. لا والله هو حر، وبالذات هذا سر النبي عليه السلام. قلت لها إنه سر أو إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا من بصيرة المؤمنة العاقلة الواعية، أكثر الله فينا مثل هذه الأمهات. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، ثابت البناني، وكان من أحب تلاميذه ومن خيار التابعين. الحديث رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.